الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم ومغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الأرحمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا يا أحبائي في سورة الكهف، هذه السورة التي يمن الله سبحانه وتعالى علينا بها في كل أسبوع، لا كل أسبوع إلا ونحن كل ألا نقرأ هذه السورة. فابتدأت هذه السورة يا أحبائي بقول ربي سبحانه وتعالى الحمد لله. كم سورة في القرآن بيأتي الحمد لله؟ كم سورة في القرآن؟ طيب، خمس سور. الحمد لله رب العالمين. خلي بالكم، يعني انتبهوا يا بناتي، هذا التدبر، انتبهوا للتدبر. بتحفظ، لكن أهم من حفظك تدبرك للقرآن. الحمد لله رب العالمين. الحمد يعني معنى إيه؟ الثناء، الثناء على الله بما هو إيه؟ أهل له. الحمد لله رب العالمين. وأما الثانية، الحمد لله الذي خلق السماوات وجعل الظلمات والنور. وأما الثالثة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب. الحمد الرابعة سبأ، يقول ربي الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة سبحانه وتعالى، هذه الرابعة. وأما الخامسة فاطر السماوات والأرض، الحمد لله سورة فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. خمس سور دي ابتدأ بالحمد، ولو لاحظتوا الآيات التي تأتي بعد ذلك سبحانه وتعالى الخالق المدبر المنعم المعطي، الحمد لله بداية من الحمد لله رب العالمين. كأن في هذه الآية يقول سبحانه وتعالى احمد الله على عطاياه، اللهم لك الحمد، احمد الله لخلائك، احمد الرب إنه لربك سبحانه وتعالى اللي ربك بكل النعم، احمدي ربي سبحانه وتعالى اللي أنعم عليك بكل النعم، احمدي ربي سبحانه وتعالى اللي خلقك وخلق السماوات والأرض، احمدي ربي اللي جعل الظلمات والنور. تخيلي لو ان الانسان ما كانش فيه نوم ولا كان راحه ولا كان ظلمات ولا كان نور، كان كيف يرتاح الانسان؟ سبحان الله. لا نحصي ثناء عليه، انت كما اثنيت على نفسك. الحمد لله فاطر السماوات والارض، مبدع السماوات والارض، خالق السماوات والارض. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض، هو مالك، مالك الكون. فالحمد لله أنه هو الملك، الحمد لله أنه هو المالك. ولذلك لما تيجي تنظري إلى هذا الأمر سبحان الله، ثم يأتي في سورة الكهف الحمد لله الذي، الحمد لله اللي أنزل علينا القرآن، الحمد لله اللي من علينا بهذه النعمة، الحمد لله اللي أبدأ حياة الإنسان بالقرآن نعيما. ولذلك هنا قيل شوفوا انظروا إلى قول ربي سبحانه وتعالى في الحمد لله، في الحمد لله يا بنات شوفوا لما نيجي نقول في هناك في تدبر، لما تيجي تقرأي سورة اللي هي الكهف فيها تدبرات عجيبة جدا، تتدبري منها تخرج منها بأمور يطيب قلبك لها. ما هي فوائد سورة الكهف كما جاء في كتاب من تدبر سورة الكهف؟ أكثر من 100 نقطة تستفاد أو فائدة تستفاد من تدبرك لقراءتك سورة الكهف. وإحنا بنقرأ سورة الكهف كل أسبوع بنطلع بفوائد، ولا بنقرأ السورة وإحنا مش حاسين بقدر هذه السورة أو ما ينقص. أول حاجة، أول نقطة تتدبر من هذه السورة قالك إيه؟ إن اشتهرت السورة بسورة الكهف، وتسمى سورة أهل الكهف، تسمى سورة الكهف وسورة أهل الكهف، وتسمى السورة أصحاب الكهف، سورة أصحاب الكهف. مرجعها جميعا إلى إن هي أول قصة وردت في هذه السورة. اللي عايز يصور ممكن إن هي حاضر. النقطة الثانية التي تؤخذ من هذه السورة وانت بتقرأيها إن قصة أصحاب الكهف قصة عجيبة جدا. فتية نشأوا في طاعة الله عز وجل، وإذا رأيتي الشاب أو البنت نشأت في حب الله، يعني عايزة تعرف من هنا الله عز وجل، هي لسه صغيرة مش كبيرة، اعلمي أن الذي اختار لها ذلك هو الله عز وجل، واعلمي أن الذي اصطفاها هو الله عز وجل، واعلمي أن الذي فتح لها هذا الباب هو ربي سبحانه وتعالى. فاصطفاها من الذين يضلوا بذل عرش إلى ما يظل إلى ظل ولا بقي من السبع شاب، ويوصف بشاب امرأة وقرار رجل صغير لكن نشأ في حب الله، يحب ربنا، فعايز يتعرف في طاعة الله، عايز يتعرف على الله، عايز يقرب إلى الله، عايز يطيع الله، وعايز يستزيد طاعة. كل ما يقع في قلب طاعة لا يستكفي، وهذا الحب المحب لله دائما، المحب لله الذي إذا وقع في قلبي طاعة كده تعرفي نفسك إذا أنت محبة لله، إذا وقع في قلبك طاعة لا تتخلي عنها أبدا، تسبق أقدامك فيها. إذا لقيتي نفسك مع الطاعة بسرعة كده بتسيب الطاعة، أعرف أن أنت مش ثابتة على قدم العبودية. الثابت على قدم العبودية يبقى ثابت في الطاعة، ما يزلزلوا ولا يزلزلوا أحداث، لا تزلزلوا أحداث، يبقى ثابت، لأن لا بد أن تحدث في الدنيا أحداث. لكن من الذي يدور حول الطاعة؟ من اللي يثبت؟ من الذي يثبت مع الله؟ ومن الذي يثبت مع نفسه لنفسه؟ لذلك هنا قصة أصحاب الكهف قصة عجيبة تدور حول قدرة الله وإرادته وقيومية ربي، يعني اللي هو قائم على ذلك الكون. من الذي دبر لهم أمرهم على ضعفهم الشديد جدا؟ هؤلاء الفتية شباب نشأوا في حب الله، فاختاروا لما لقوا سبحان الله اللي هي بالنسبة لي لقوا إن إيه الشرك بالله، كل مضر واحد لله عز وجل، قالوا لا ما نعرفش، ما ينفعش إننا إيه نشرك بالله ونتخذ الله ندا، ولذلك كانوا موحدين لله سبحانه وتعالى. فيسر لهم ربي كل السبل، يسر لهم ربي كل السبل. يؤخذ من هذه القصة أيضا حوت، قصة أصحاب الكهف. حوت سمكة، الحوت اللي هو إيه؟ سمكة. فيها قصة، قصص عجيبة وعبر كثيرة ودروس يحتاجها المؤمنون دائما، فجاء في هذه السورة دروس وعبر في الحوت اللي هو فاكرين لما هو إيه؟ جاع فلما أنساه وقال ده أنا رايح، ده أنا سبحان الله، فإيه؟ أتينا غداء، لقينا من سفينة هذا إيه؟ نصف، قال له إيه؟ تعب وما أنسانيه لأي شيء، فخدت منه إنه الشيطان، وخدت منه الإنسان ممكن يجوع، وخدت منه إن سبحان الله شوفي ربنا لما يكون بيدبر ده هو نساه في مكان علشان يجد في ذلك المكان من؟ اللي هو السيد الفطر. يا سبحان الله، يعني جيلك بلاء عشان ربنا سبحانه وتعالى بالبلاء ده يحاسب، وعشان ربنا سبحانه وتعالى بهذا البلاء يرفعك. حوت قصة أصحاب الكهف كثير فيها، يعني فيها في الحوت كثرة قصص عجيبة. النقطة الرابعة فيها كلمة الكهف، والكهف هو الشق المتسع في الجبل، يعني مش شق بقى زي مثلا تيجي تقولي مثلا شق في حيطه، لما يجي الحيطه ويقول شق يبقى حاجه عباره عن ايه؟ شيء خط ضعيف. اما الشق في الجبل او في الجبل فانه يكون غار متسع، يعني ممكن ناس يعيشوا فيه، او ممكن يعيشوا فيه زي ما شفنا الاسبوع الماضي ازاي كان عملوا فيه ودفنهم فيه وكانوا جالسين فيه وكان مكانه متسع ليه. أشار إلى هذا الأمر أيضا علماء أو كثير من علماء اللغة. قيل أيضا، والنقطة الخامسة، جاءت تسمية سورة الكهف على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، كما في حديث الدجال النبي صلى الله عليه وسلم فليقرأ عليه، لو جاء الدجال اقرأي عليه فواتح سورة الكهف عشان حتى لا يفتنك إيه، أو لو تقعد حتى لا تقعد. قيل سبب نزول سورة الكهف، قيل أن المشركين بعثوا رجلين منهم إلى أحبار اليهود بالمدينة يسألوهم رأيهم في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أحبار اليهود، سألوه عن ثلاث، سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم. النبي ما كانش يعرف صلى الله عليه وسلم ذلك. وسألوه عن رجل طواف، طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها. وسألوه عن الروح ما هي، فجاء جبريل عليه السلام بهذه السورة، وقيل وفيها جوابهم عن الفتية. راح الجايه له نازله عليه سوره ايه قال ايه انهم فتيه من اهل الهدى، وراح ايه سوره القصه وهم اهل الكهف. واما الرجل الطواف يسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عنهم، وابتلت تروى قصه وينزل بها قران. ذكرت هذه السوره او ذكرت هذه السوره ذكر في هذه السوره او ذكرت هذه السوره اعظم انواع الفتن، كل الفتن فيها. واحد فتنة الدين، اثنين فتنة المال، ثلاثة فتنة الولد، فتنة الولد ان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون الانسان عنده ولد لكن الولد يحصل له ايه، يكون غير صالح، وكان ابوين صالحين وولد غير صالح، فلما قتل ذلك الولد قال لو كان الولد ده عاش كان هيفتنهم في دينهم، فكان اولى ان يحدث هذا الأمر. وفي العلم وفتنة العلم وفتنة الملك، وفي وسطها الفتنة الأولى فتنة إبليس، فتنة إبليس. سورة الكهف قيل والنقطة الثامنة أن سورة الكهف تضع المؤمن كهوفا تعصمه من الفتن، تحفظه من الفتن. أشد الفتن في حياته هي عاصمة، عاصفة فتنة الدنيا على الإطلاق. أعظم فتنة هي فتنة إيه؟ الافتتان بالدنيا يعني. قيل وأما النقطة التاسعة من التدبرات التي تأخذ في سورة الكهف، الذي قيل الذي لم تفده سورة الكهف نجاة في حياته من فتن الدنيا، فحرى به أن لا يعصى من فتنة الدجال. إذا ما كانش بيقرأ فتنة اللي هي قصدي سورة الكهف، ثم لا يجد في سورة الكهف يعني ما تبغيه نفسه بأن ربنا سبحانه وتعالى ياخد درس عبر في كل صورة من في كل موطن من هذه المواطن نجاة من الفتنة، وما تأثرش بهذه الصورة، يبقى لما يجي له المسيح الدجال كيف ايه ينجو، هيكون ضعيف. قيل واما النقطة التي تلي ذلك ايضا من فضائل سورة الكهف، ان سبب سورة ان هذه الصورة تنزل السكينة، الانسان يقرأها بتصبر وبتثبت. قراءة ايات منها تعصم من فتنة الدجال، كما قال في ذلك سورة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. أما من قرأ سورة حديث من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة قيل حديثه ضعيف. قيل من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة ضعف كثير من الحفاظ لفظ الجمعة، وقيل أنها تقرأ في أي يوم سواء الجمعة وغيرها. وقال نعم مرة في الأسبوع، المهم تقرأيها مرة في الأسبوع. ومن قال أنه كان حديثا ضعيفا لكن بعض الأحاديث تقوي بعضها بعضا، يبقى في الحالة دي ممكن يقرأ يوم الجمعة. بعض العلماء قالوا ذلك، والبعض العلماء قالوا بما أن الحديث ضعيف يبقى حديثها إيه، لو دخلت كده وبحثتي كده ومعك في الواقع ما شاء الله قلت لله دلوقتي التليفونات بقت إيه، فلو دخلت كده قلت هنا حديث صحة حديث سورة الجمعة، الجمعة اللي هي قراءة يوم الجمعة، القراءة اللي هي سورة الكهف يوم الجمعة، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة اقرأي كده عن سند الحديث، أقول لك الحديث فيه ضعف، لكن يقول لك برضو إنه يعني هذا الذي في الحديث أيده بعض العلماء أو أقره بعض العلماء، ولذلك ما زلنا نأخذ بهذا. أو ما زلت أنا عن نفسي أحب جدا أني أقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. نعم. سورة الكهف واحدة من خمس سور كما ذكرت لكم، افتتحت بالخمس. لما افتتحت سورة الكهف أحبائي بالتوحيد افتتحت بحمد الله، ناسب ذلك أن تختم بالتوحيد. يبقى أي حاجة في حياتك ابتديها بالتوحيد وانتهى بالتوحيد، ابتدي بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، نعيش عليها نحيا عليها. ولو جينا قدر الله الموت يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا لا إله إلا الله بكلمة إيه؟ لا إله إلا الله التوحيد. النقطة الخامسة عشر في ما يؤخذ من هذه السورة، المحور الموضوعي لسورة الكهف هو تصحيح العقيدة، عقيدة الإيه؟ التوحيد. عقيدة التوحيد التي يزن بها الإنسان قوله وفعله وسلوكه وتصرفاته. النقطة التي تلي ذلك وهي تخصيص نعمة تنزيل القرآن في بداية سورة الكهف، إن من أجل النعم في حياتك اعتبريها إنه ينزل عليك اللي هو القرآن في بداية السورة، لأن ابتلى بها ربي، لأنها نعمة من أعظم النعم، إذ في هذه النعمة كل ما تحتاج إليه الأمة من الإصلاح أو إصلاح الدارين. قال ربي فيها، ابتلأ فيها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. قيل في هذه البداية تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لم يقول الحمد لله الذي أنزل الكتاب، لكن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل فيها تشريف للنبي من وجوه، أولها أنه لم يقل الذي أنزل الكتاب، بل قرن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه النعمة وهي إنزال الكتاب. النقطة التي تلي ذلك أنه قدم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذكر الكتاب ليبين ربي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وصف ربي في هذا المقام الفرق العظيم بأنه برضو إيه؟ على عبده، مقام يشرب به العبد لامتثاله إلى من؟ إلى ربي سبحانه وتعالى، كما جاء في تفسير ابن كثير. من الله سبحانه وتعالى، قيل يؤخذ من هذه السورة أيضا من الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم، فلا بد أن يعلم أن الله شرفه ورفعه. إذا من عليك ربي سبحانه وتعالى بالعلم فقد من ربي عليك بالشرف الوفير، فكوني لله عبدا لله سبحانه وتعالى. وصف ربي سبحانه وتعالى كتابه بعدد من الأوصاف التي تغري العبد بالتزامه والعمل بكتابه وتحذر من مخالفته. أولها قال ربي: لينذر بأسا شديدا. إذا تقرر أن القرآن ينذر بأس إيه؟ شديد، فحق على كل عاقل أن يلتزم بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فوصف ربي في كتاب الله البشارة والنذارة، وجمع بينهما القرآن دائما. لا تأتي بشارة إلا تأتي إيه؟ ما يأتي بشرى إلا تأتي إيه؟ إنذار من الله سبحانه وتعالى. وقال ربي: يعلمنا ويؤدبنا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كثرة الكلام والوشيات والقيل والقال ذكره ربي في كتابه، تنبيه عن عظم أثر الكلمة وخطرها. فبعض الناس يطلق الكلام على عواهنه دون نظر في عواقب الكلام، فيجر على نفسه وعلى من حوله الويلات. فلا بد من الحذر وكف اللسان، كما قال ربي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ؟ لقيل فيه السلامة من العطف. وفيها أيضا أن الإنسان يجاهد نفسه دائما في كل موقف من المواقف، ولا يدور إلا مع أمر ربي سبحانه وتعالى، يستقيم مع أمر الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. يقول ربي سبحانه وتعالى، جزاكم الله خيرا: الاستعجال في غير موضعه من الأشياء التي تؤخذ أيضا، والغلو والقنون. المفروض أن الإنسان لا يستعجل في أموره، يكون الإنسان دائما غير قانتا وغير لا يكون متمتعا بالغلو أو بالقنون. ويقول ربي سبحانه وتعالى: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هنا في أيهم، يعني أن العمل ليس بكثرته ولكن بحسن العمل. لما وصف ربي سبحانه وتعالى الفتية في أصحاب الكهف، قال أنهم فتية، أثنى عليهم أنهم صغيرين، فتية شباب، لأن الشباب تابعوا للإيه؟ لله وللباطل. فلما لم يصرفهم ذلك عن المعالي الأمور، نوه ربي إلى ذلك وجعل ربي مكانتهم عند الله عالية، لأنهم مع أنهم فتية إلا أنهم اهتموا بمعالي الأمور ولم يهتموا بسفاسف الأمور. وقال أيضا، وجاء فيها أيضا: من وسائل الثبات سؤال ربي الرحمة والرشاد كما قال ربي في كتابي، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذن من الدعاء الذي يدعوه الإنسان دائما أنه يدعو ربي سبحانه وتعالى أنه دائما يدعو بإيه؟ بالرحمة ويدعوه أيضا بالرشاد. نبتدي تفسير النقطة التي تلي ذلك أيضا، وهي من علم أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فعليه أن ينهج دائما بالثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الطاعة وعلى الدين، لأن دائما اجعلي طاعتك لله عز وجل ثبات، اثبتي عليها ثبات لحد الممات، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا تؤثر فيكم الدنيا، أمرك يكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ليعلم أو ليعلم أن الله تعالى لن يخذل يعبد الإنسان، لن يخذل عبدا كان ديدنته الدعاء والالتجاء إلى مولاه مع سلامة المنهج وصحة القصد وصحة السبيل. فإذا عرف العبد ذلك استجار بالله سبحانه وتعالى، وعلم أنه لن يخذل عبدا كان دعاؤه والتجاؤه إلى مولاه هو طريقه إلى الله مع سلامة المنهج وصحة عقيدته أو صحة قصده. قيل أيضا يؤخذ منها أيضا أن من لجأ إلى الله حق الالتجاء كان له ناصرا وكان له معينا وأحال عسر أمره يسرا وجعل له من بعد ضيق مخرجا ومن بعد كل هم فرجا، كما نفعت الكلب صاحبها الفتية، نفعت الأصحاب لهم الفتية وهم ليسوا منهم، فكذلك أهل الخير وإن لم يعمل بعضهم ببعض فهم أيضا سبحان الله. المفروض الإنسان يجاري أو يكون معه في صحبة أهل الخير فتنفعهم صحبتهم، قوم لا يشقى بهم جلسهم. منها أيضا أنه كما قال ربي في سورة الكهف أزكى طعاما، قيل أن الطعام الحرام لا يكون زكيا أبدا، عمر الطعام الحرام لا يكون زكيا، وكثير من الناس لا يتحرى الحلال، وهذا من سبب شقاء كثير من البيوت. ثم قيل في هذه السورة جاءت كلمة جاءت في نصف القرآن، كلمة إيه؟ وليتلطف. قيل في منتصف القرآن هذه الكلمة لطيفة، فهي تتوسط القرآن والوسطية الحق منهج رباني، وهي تقتني كثيرا من كما جاء في هذه الآية. النقطة التي تلي ذلك وتؤخذ من هذه الآيات البعد عن الفتن، لا يعني أن يتخلى المؤمن عن دينه أبدا، فهذه أعظم فتنة أن يهرب منها، أن يهرب من دينه، هذه أعظم الفتنة. النقطة التي تلي ذلك أن الفتية أرسلوا واحدا منهم فقط، فبعثوا أحدكم كما قال في درس مهم، وهو سبحان الله اللي هو العمل، المفروض الإنسان يحتاج إلى العمل بإيه؟ بقوة وبإصلاح وبخير. منها أيضا أن التلطف مع الأعداء مطلوبا لتحصل منفعة دينية. النقطة التي تلي ذلك الحياة لا تخلو من المشكلات، فيش أبدا حياة تخلو من المشكلات، أخو أخوه يختلفون، البلد مع البلد، كل ذلك الأمر وارد، والوصول إلى حلول هذه المشكلات لابد أن يكون فيه تأني وتراضي. النقطة الأخرى أنها أيضا إذا وقعت الخوارق على يد رجل صالح تقي أو تكون هذه الكرامات، وإن وقعت على صحراء أو على ناس بعيدة عن العقيدة الصحيحة كانت من المدينين. يعني بمعنى أصح لو جت الخوارق على غير إنسان مثلا دعا واستجاب ربي دعاء، هدي برضو من إيه؟ من الكرامات. لكن إنسان جاء واحد مثلا يعني مدلس يقول لك إيه، أنا بعرف أمشي على البحر كده وعقيدته شايفاه إن هو فاسدة، لا يصدق. إذا كان أساس الأمر عقيدة فاسدة فلا يصدق من يدعي ذلك الأمر أبدا. نقف عند هذا القدر ونبدأ في تفسير هذه السورة من أول قول ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن هنبتدي بالآية الأولى اللي هي قول ربي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وإحنا قرأنا قبل كده على فكرة، بس إحنا بندي آية آية وتفسير آية آية، وأنا هقرأ كل آية واحدة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. في هذه الآية بداية تفسيرها، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. يقول في تفسير، في تفسير هذا الحمد، الحمد لله هو الثناء عليه بصفاته التي كلها صفات ايه؟ كمال وجلال. الحمد لله كل صفاته كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، وبنعمه الدينية والدنيوية. وأجل نعمة على الإطلاق ذكرها في الآية ربي سبحانه وتعالى، إنزال الكتاب العظيم على عبده وعلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الآية يحمد ربي نفسه، وفي ضمن هذه الآية إرشاد للعباد ليحمدوه، يعني كأنه في هذه الآية أحمد الله عز وجل، إرشاد للعباد لحمده على إرسال الرسول إليهم صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتاب عليهم. ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه. ما هما الوصفين؟ قال نفي عن ذلك الكتاب العوج، وأثبت لذلك الكتاب أنه قيم مستقيم. فنفي العوج عن الكتاب يقتضي أنه ليس في أخباره كذب ذلك الكتاب ولا ريب فيه، ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث. وإثبات في نفي وإثبات. وأما الإثبات، إثبات الاستقامة، يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا. مثل إيه؟ الأخبار بأسماء الله، والأخبار بصفات الله وأفعاله، ومنها ما ذكر ربي من الغيوب المتقدمة والمتأخرة. ذكر غيوب متأخرة وذكر غيوب متقدمة كما جاء في الكتاب. وأن أوامر ربي ونواهيه كلها تزكية لنفس الإنسان، وتطهير لنفس الإنسان، وتنمية وتكميل الاجتماعي على كمال العدل والقسط والإخلاص والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له. وحقيق بكتاب موصوف بذلك أن يكون كتابا كاملا شاملا كما ذكر ربي، أن يحمد ربي سبحانه وتعالى، يحمد ربي نفسه على إنزاله، فاحمد الله على إنزاله. يأتي بعد ذلك وأن يمتدح عبادي سبحانه، وأن يسأل عبادي ربي سبحانه وتعالى أنهم يمتدحوا ويثنوا على الله سبحانه وتعالى ثناء بما أنزل عليه ربي، بما أنزل ربي سبحانه وتعالى عليه هذا الكتاب على عبده. يقول ربي قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قولي لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي ينذر ربي بهذا القرآن الكريم عباده بإيه؟ بالعقاب اللي عنده، أو بأنه قدر وقضاه على من خالف أمره وخالف أو اتبع نهيه. وهذا يشمل حدين، عقاب في الدنيا وعقاب في الآخرة. وهذا أيضا من نعمة ربي سبحانه وتعالى أنه خوف عباده وأنذرهم ما يضرهم ويهلكهم عشان يستعدوا اليوم الإيه؟ الآخرة. كما كان فيه إنذار فيه إيه؟ بشرى. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات كما جاء في الآيات، أي وأنزل ربي على عبده الكتاب لكي يبشر المؤمنين به وبرسله وبكتبه الذين كمل إيمانهم فأوجب لهم عمل الصالحات، وهي الأعمال الصالحة من واجب ومن مستحب التي جمع فيها الإنسان بين الإخلاص والمتابعة. فلا يقبل ربي من عبد عملا إلا إذا كان ذلك العمل خالصا لله متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبشرهم ربي سبحانه وتعالى أن لهم أجر حسنا، وهو الثواب الذي رتبه ربي على الإيمان والعمل الصالح، وأعظمه وأجله الفوز برضا ربي سبحانه وتعالى ودخول الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي وصفه بالحسن قيل دلالة على أنه لا قدر فيه، ولا نقص في وجه من الوجوه إذا وجد فيه شيء من ذلك ما كان حسنا وحسنا إيه تام. الآن ممكن أنت تكوني مثلا في الدنيا بتعيشي مثلا في عيشة طيبة، لكن هذه العيشة الطيبة ليست كاملة في الطيبة أو في الطيب، ولكنها إيه فيها منغصات. لابد أن يكون الدنيا مدامها دنيا لابد أن يكون فيها منغصات، هي كده تتأرجح بالإنسان في المنغصات، مرة كده تنزل ومرة تطلع، مرة تنزل مرة تطلع، عشان تكون الدنيا دنيا كدر ودنيا كرب وتكون في كبل، يكون الإنسان في كبل. هنا قول ربي يقول فيها ماكثين فيه أبدا، ومع هذا الأجر الحسن وهو في الجنة يكون لا يزول عنها أبدا، لا يحول ولا يزول عنها، لا ينقضي ذلك النعيم ولا يفوت ذلك النعيم ولا ينصب ذلك النعيم، نعيم في كل وقت متزايد. وذلك ذكر في التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به، وأن هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما يبشر به ربي سبحانه وتعالى عباده الصالحين، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، تبشير وإنذار تاني. ينذر من؟ أهل الكتاب الذين قالوا هذه المقالة، فإن ربي سبحانه وتعالى اتخذ ولدا والله سبحانه وتعالى أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه المقالة التي قالوها قال ربي في كتابه الكريم سبحان الله تكاد السماوات والأرض إيه فرما إيه من وتحصل إلى الأرض تنشق إيه الأرض تخير بالجبال سبحان الله. تخيلي إنه وتنشق هتشوفي الأرض انشغال في الأرض، وخرجت من هذه المقولة شريدة، لأنه سبحان الله كل من في السماوات والأرض إلا إيه آدم الرحمن عبده لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيهم يوم القيامة. ولذلك يقول ربي ما لهم به من هذا القول من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، لا علم لهم بذلك ولا علم لآبائهم بذلك الذي قلدوهم واتبعوهم، بل إنهم يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. كبرت كلمة أي عظمت شناعتها واشتدت عقوبتها، وأي شناعة أعظم من وصف ربي سبحانه وتعالى باتخاذ الولد، وهذا الذي يقتضي النقص، لأن الذي يحتاج الولد يكون ناقصا، والله سبحانه وتعالى غني عن الولد وغني عن الصاحب وغني عن إيه؟ عن الزوجة. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى ولذلك، وهذا من خصائص ربوبيته وخصائص الألوهية، والكذب على الله سبحانه وتعالى افتراء، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ولذلك سبحان الله أشد الظلم أشد الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، أشد الظلم إن الإنسان يدعي للرب سبحانه وتعالى الولد وهو الذي خلقه. ولهذا قال ربي هنا إن يقولون إلا كذبا، الكذب محض، أي الذي ورد عنهم كذب محض ما فيه من الصدق شيء. وتأمل كيف أبطل ربي هذا القول بالتدريب والانتقال من شيء إلى أبطل منهم، فأخبر أولا أنهم ما لهم بهذا الأمر من علم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، والقول على الله بلا علم لا شك في منعه وبطلانه. ثم أخبر ثانيا أنه قول قبيح، هو قال أن هذا القول قيل بدون علم. والمسألة الثانية أن هذا القول القبيح قال فيه ربي كبرت كلمة، كلمة شديدة تخرج من أفواههم، يعني كلمة عظيمة إنهم يتألوا على الله ويقولوا على الله ذلك الأمر. ثم ذكر ثالثا مرتبتهم من قبح وهلك، فقال فيهم هو هذا هو الكذب المحض المنافي تماما إيه بالصدق. ولذلك قيل ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق سعيا في ذلك أعظم السعي، فكان صلى الله عليه وسلم يفرح ويسر بهداية المهتدين ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين، شفقة منه صلى الله عليه وسلم ورحمة منه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشده ربي سبحانه وتعالى إلى ذلك، فقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم، تهلكش نفسك عليهم، ما تهلكش نفسك عليهم هنا، يعني لا تهلك نفسك غما وأسفا عليهم. وذلك أن أجرك قد وجب على ربك، على ربك، لأن الأجر يكون على من؟ على الله سبحانه. لما تحسن ويجي الإنسان يقابل الإحسان، تيجي في طريق الإنسان كده وتلاقي الإنسان كده أحسنت إليه إحسان شديد شديد، وتيجي يقابل الإحسان بالإساءة، تقولي في نفسك الأجر إلا الأكرم منه. ومن كان أجره على الله لن يضيعه، لن يضيعه سبحانه وتعالى. زي ما قلنا أدركت الواجب على ربك، وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرا لهداهم، ولكنه علم أنهم لا يصلحون إلا للنار، فلذلك أخذ لهم فلم يهتدوا. فإشغالك نفسك غما وأسفا عليهم ليس فيه فائدة على ذلك أبدا، فلا تشغل نفسك بهؤلاء. وفي قيل أيضا في هذه الآية ونحوها عبرة، فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ والسعي بكل سبب إلى الهداية، لكن في نفس الوقت إيه؟ ليس عليك هداهم، أنت تهدي إلى الله إلى ربك، لكن ليس عليك هداهم وتنصحي. إذا قبلوا النصيحة قبلوا، لم يقبلوا النصيحة ليس عليك إيه؟ هداهم. ولذلك هنا في هذا الأمر سد طرق الضلال والغواية مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، فإذا اهتدوا فبها ونعمة، وإلا فلا يحزن ولا يأسف، فإن ذلك مضعف للنفس هادم للقوة ليس فيه فائدة، بل يمضي على فعله الذي يدعو إليه إلى ربي الذي كلف به وتوجه إليه، وما عدا ذلك فهو خارج عن قدرته، لأنك لا تملك قلوب العباد، قلوب العباد بين إصبعي من أصابع الرحمن. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وموسى عليه السلام يقول رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ولذلك فمن عداهم من باب أولى، فكل ما يفعله فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر، أؤمر بالمعروف ونهى عن المنكر، من تذكر فإنما تذكر لإيه؟ لنفسي، من اهتدى فمن ضل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يخبر ربي أن هذه الدنيا جعل جميع ما على وجه الأرض من مأكل ولذة ومشارب ومساكن وأشجار وأنهار وزروع وثمار، كل ما في الدنيا من هذه الدنيا كلها جعلها ربي سبحانه وتعالى زينة لهذه الدار فتنة. بعض الناس لما تيجي سبحان الله تسافر في بلاد الغرب تجد الدنيا ايه؟ تجد ما شاء الله الحدائق والزروع وكذا وكذا، تفتن بشكل شديد، مع ان سبحان الله هذه البلاد كل حياتهم كانها مكنه، بيصيروا في مكنه سائيه. لكن سبحان الله يعني كفى بنعمه التوحيد في قلبك، كفى بنعمه التوحيد في قلبك، لو انك سبحان الله حتى عايشه في كوخ لكن موحدة في قلبك كفاك هذه النعمة. هنا نقول سبحان الله في هذه الدار دار الفانية، كل ما فيها فاني، يعني ولذلك سبحان الله ساعات الإنسان بيمر بأمور بتمرده مرض شديد جدا، وعين يجي يتذكر بعد ذلك الأمر كل من عليها فان، الأمور دي كلها فانية، الأمور دي كلها ذاهبة، الأمور دي كلها مولية، يوم يفيق لنفسه إن كل ما عليها فان. هنا يوضح ربي سبحانه وتعالى في قوله سبحانه هذا الأمر في قوله إن هذه الدار الدنيا ما عليها وما فيها فتنة واختبار، كل ما فيها فتنة واختبار، لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي أخلصوا وأصوبوا، ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات الأشياء فانية مضمحلة وزائلة تنقضي، ويكون الحساب من؟ من الله سبحانه وتعالى، كما قال ربي سبحانه وتعالى وإنا لا جاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني يقول إيه؟ ستعود الأرض صعيدا، هتبقى إيه سبحان الله لما يوصف ربي سبحانه وتعالى نصف الجبال ماذا قال فيها ربي؟ ويسألك عن الجبال ويسألها ربي نصف، يعني تخيل الأرض كل ما فيها نبع عبارة عن إيه؟ صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات لمن؟ للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ذلك هنا سبحان الله تعود الأرض صعيدا، ذهبت لذتها، انقطعت أنهارها، اندثرت أثرها، وزال نعمها، هذه حقيقة الدنيا الفانية، مهما طال بك العمر هو منتهي، مهما طال بك العمر هو منتهي، ذاهب زائل. حذرنا من الاغترار بها واللهو فيها والعمل من أجلها والعمل من غير من أجل لعاع الدنيا، ورغبنا في دار يدوم نعيمها ويسعد مقيمها، كل ذلك رحمة بنا، فاضطر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر الدنيا وترك باطن الدنيا والآخرة خير كما قال ربي سبحانه وتعالى. أما من نظر إلى هذا الباطن باطن الدنيا وعلم المقصود منها ومنه فإنه يتناول منها من هذه الدنيا يتناول من الدنيا ما يستعين به على الإيه؟ العز في الآخرة. يتناول من الدنيا ما يستعين به على العز في الآخرة. فانتظر أو انتهز فرصة وجوده في هذه الدنيا وعمل في عمره الشريف فجعل الدنيا منزل عبور ممر لا مقر. الدنيا ممر كده نشوف كده مر الأسبوع بيمر ازاي تلاقي سريع لما تنظري الساعة بتمر كيف أسرع مما تتصوري. يمر الشهر ويمر العام وتمر الدنيا وتمر بأسرع مما نتصور ويأتي كل ذلك وتتقارب الأيام بصورة شديدة. نقول فالدنيا منزل عبور لا محل حبور. يعني إيه منزل عبور لا محل حبور؟ يعني ممر لا مقر. يعني ما فيهاش زي بالظبط كده كرب. الدنيا دي فيها إيه؟ الدنيا سبحان الله لا تطيب لأحد ولا تستقيم لأحد. مشقة سفر لا منزل إقامة. فبذل جهده لا بد أن يكون في معرفة الله. لو بذلت جهدي فيها يكون في معرفة الله سبحانه وتعالى وفي تنفيذ أمر الله وفي الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى وفي إحسان العمل فهذا بأحسن المنازل عند الله يوم القيامة وهو تحقيق ما أمر ربي سبحانه وتعالى حتى يكون من أهل دار كرامته ونعيمه وحتى يكون له السرور والتكريم. فنظر إلى باطن الدنيا حيث نظر المضطر إلى ظاهرها. يعني اللي بيعيش في الدنيا كده مغروب بالدنيا اللي بينظر إلى الآخرة وعرف أن الآخرة خير وأبقى لا يبقى في نفسي إلا التفكير في إيه؟ كل من عليها فان. انظروا إلى السابقين أين هم؟ تحت الثرى. إذا كل من عليها فان. فشتان ما بين الفريقين من عمل للدنيا ومن عمل الإيه؟ للآخرة. تستنبط من الآيات هدايات. هذه الآيات يؤخذ منها هداية. هذه الآيات يؤخذ منها هداية. الهداية الأولى الانتفاع بهذا القرآن وبهدي القرآن وبما جاء في كتاب الله. كل آية من آيات ربنا شوفي بتخطب بإيه تسألك إيه والاعتصام به يعني التمسك به والدعوة إليه والصبر على الدعوة. يا بني أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك إيه. النقطة الثانية سلامة هذا الكتاب من أي تناقض وأي اضطراب واشتماله على منهج قوي لإصلاح الدنيا والدين. مش معنى كده الإنسان ما بيعيش في الدنيا بيطرد يأخذ من الدنيا لكن يأخذ من الدنيا ما يعينه على إيه؟ على الآخرة. لكن لابد أن يضع في قلبه أو في نفسه أو في فكره أن الآخرة خير وأبقى. يؤخذ من هذا الآيات استنباطات أيضا أن مقاصد إنزال الكتاب في نذارة للكافر العاصي وبشارة للمؤمن الطائع. اللهم اجعلنا من المؤمنين الطائعين يا رب العالمين. تؤخذ منه أيضا أنه مما يدفع الحزن ويذهب الهم النظر والاعتبار في حقيقة الدنيا. مهما طال بك الحزن ومهما كان أمر في حياتك حصل لك أمر جلل يذهب عنك حزن القلب أنك تتذكري أنها فانية فيش حد بيخذ منها شيء أنها فانية أنك مفارقة هذه طال الدنيا أنها ليست لن تبقى الدنيا لأحد أبدا. ذلك يؤخذ منها أيضا الدعوة إلى إحسان العمل وإتقانه كما قال ربي سبحانه وتعالى لنبلوهم أيهم أحسن عملا وذلك أنه ليست بكثرة العمل لكن بإحسان العمل. يمكن يكون الإنسان يا جماعة مثلا على سبيل المثال واحد علم حد من أولاده بس مثلا علم طفل صغير سورة الفاتحة فقط وفضلت مع هذا الولد سورة الفاتحة وكان الذي يعلم مخلصا في تعليمه فتنتقل هذه السورة في كل ما يقرأها يكون له الأجر. كل ما يقرأ هذا الولد يكون له هذا أو لا إنسان يكون له الأجر إذا كان في أمره إخلاصا لله ومرزقني وإياه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يعني في هذه الآية يقول ربي سبحانه وتعالى هنا هذا الاستفهام بمعنى النفي والنهي أي لا تظن يا محمد صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الكهف وما جرى لهم غريب على آيات الله. يعني ما تظنيش اللي حصل في الكهف لما تيجي تقولي إزاي يعني فتية عاشوا كم سنة في الكهف؟ 300 وكام؟ 309 سنة عاشوا في الكهف. إزاي تقول بعقل كده لما تيجي تذكري تقولي إزاي يعني؟ فهنا يقول ربي سبحانه وتعالى لا تظن أن قصة أصحاب الكهف وما جرى لهم غريبة عن الله عز وجل، لأن آيات ربي سبحانه وتعالى عجيبة وبديعة في حكمه، وأنه لا نظير لعمله ولا نظير لآياته ولا مجانس لها، بل لله تعالى من الآيات العجيبة العجيبة ما هو كثير من جنس آياته في أصحاب الكهف. وقد جرى في آيات كثيرة من آيات ربي، يعني آية الكهف اللي حصل بتيجي تقرأها كده كل جمعة أو تقرأها في الأسبوع مرة وتقولي تقول سبحان الله، فتية أمنه وزدناه هدى وربط على قلوبهم وثبت القلب. ما هو رباط القلب ده يا بناتي ممكن يربط على قلبك ثم تثبتي، وممكن القلب يكون فيه من الإيمان القليل فلا يثبت يكون متزعزع. فاللهم اربط على قلوبنا وثبت قلوبنا. هنا في قول ربي سبحانه وتعالى من جنس الآيات في قول ربي سبحانه وتعالى من جنس آياتي في أصحاب الكهف وأعظم منها، فلم يزل ربي سبحانه وتعالى يري عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم العجيب ما يتبين لهم أنه الإيه؟ الحق من يبين لهم الحق من الباطل والهدى من الضلال. وليس المراد بهذا النفي أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب، بل هي من آيات الله العجيبة. هي مش عجيبة لكن دي آيات ربي سبحانه وتعالى، كل آيات ربي هكذا. وإنما المراد أن جنسها كثيرا حصل، فالوقوف معها وحدها في مقام العجب والاستغراب نقص في العلم والعقل. بتبص الآية بتقول إزاي عجيبة كده؟ لا ده كل آيات ربي سبحانه وتعالى لابد أن يعلم الإنسان أنها أتت من رب حكيم عليم. وزيلك هنا بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله مش آية واحدة فقط التي دعا ربي سبحانه وتعالى التفكر إليها، فإن مفتاح الإيمان التفكر وطريق العلم التفكر، كما قال ربي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، يعني خلق السماوات والأرض وكل ما حدث في ذلك الكون من آيات في ذلك الكون لآيات التأمل لأولي الألباب. لما تيجي تتأملي في ملكوت السماوات والأرض وتشوفي آيات ربي في ملكه وفي خلقه، نقول كما قال ربي إن في اختلاف إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب اللي هم إيه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، أكيد بهدف وأكيد بغاية وأكيد ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وليس هنا نقول أضاف ذلك قصة الكهف الذي هو الغار في الجبل الرقيم أي الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماءهم وقصتهم لملازمتهم لها ظهرا طويلا، لازم الكهف ده سنين طويلة. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا هؤلاء، ماذا قال هؤلاء الفتية؟ قل ربي سبحانه وتعالى في مجمل قصتهم التالي: إذ أوى الفتية شباب إلى الكهف يريدون بذلك التحصن والتحرز من فتنة القوم، فقالوا ربنا أتنا من لدنك رحمة أي ثبتنا. قوم أشركوا بالله، اتخذوا الله ندا، عبدوا الأصنام، يعبدوا غير الله عز وجل، وكانوا هم يوحدوا الله الواحد الأحد. وقال فقالوا ربنا أتنا من لدنك رحمة أي ثبتنا وفقنا للخير وهيئ لنا من أمرنا رشدا أي يسر لنا كل سبب موصل إلى الرشاد واصلح لنا أمرنا وديننا ودنيانا. فجمعوا بين السعي والفرار إلى محل يمكن إن هم يبعدوا عن مكان اللي هم لو عرفوا إن هم موحدين ودول مشركين في الغار، فذهبوا إلى ذلك الغار. ولذلك هنا سبحان الله تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى، يمكن هنا في إعجاز العلمي في قوله تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، في آيات كده بيقول لك سبحان الله شوفوا كده الآذان وصف الأذن وشكل الأذن والقوقعة والكلام والتركيب الفلو. لماذا قيل ترى لماذا اختار ربي سبحانه وتعالى الأذن في هذه الآية كما قال ربي سبحانه وتعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا؟ لماذا اختار ربي اللفظ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا؟ قيل لأنها الحاسة التي لا تنام. إحنا ننام مجرد ما يجي أنت نايمة في نوم عميق، لكن لو جالك تليفون أعمل أحصل لك إيه؟ هتسمعي الأذان تستيقظي، هتضربي المنبه، هتقومي جرس الباب، يعني الأذن إيه؟ قيل لأن سبحان الله، لأن الحاسة التي لا تنام سبحان الخالق، والحواس تنام ما عدا الأذن. فأنت إذا قربت يدك من شخص نائم لا يستيقظ، وإذا ملأت الغرفة عطرا أو حتى غازا ساما فإنه لا يستنشقه، ولكن إذا أحدثت صوتا عاليا فإنه يستيقظ من النوم. فكانت من آيات ربي سبحانه وتعالى في ذلك الأمر. فالأذن هي أول حاسة تعمل قيل منذ الولادة، وهي أداة الاستدعاء عند البعث سبحان الله، يعني ونفخ في الصور يكون الصعق في ذلك. وقيل في سورة الكهف يخبرنا ربنا جل جلاله بأن سبب نوم الفتنة هذه السنين الطويلة إنه تعالى ضرب على آذانهم. شوف الآية وروعة الآية، إنه ضرب على آذانهم لأنهم لو سمعوا أي حركة سبحان رب العرش العظيم. فهنا وهي أنه فأصبح النهار كالليل بلا ضجيج، بلا ضجيج. وقد فضل تعالى السمع على البصر وقدمه في ترتيب في عدة آيات مثل صم بكم عمي فهم لا يعقلون، من آيات كثيرة ذكر فيها أو ذكرت فيها. قيل فالأذن هي الحاسة الوحيدة التي لا يستطيع أن تعطلها بإرادتك، فإنك تستطيع أن تغمض عينيك لكن ما تقدريش تغمضي ودنك، لذلك تستطيع أن تغمض عينيك أو تشيح بوجهك بعيدا إذا لم ترد رؤية شيء، وتستطيع أن لا تأكل إذا ما حبيت شيء، أو تتزوج أو تغلق أنفك إذا حبيت أن أنت ما تشمش. يعني كل الجوارح اللي ربنا عطاها لنا دي ممكن أننا إن عطلها، إلا الحاجة اللي ممكن ما تقدريش إيه؟ سبحان الله. فإنك لا تسمع الموتى كما قالوا، لكن الأذن لا تستطيع عطلها حتى لو وضعت إليك عليها، حتى لو حطيت إيدك كده تسمعي برضو سبحان ربي. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصلم الدعاء إذا ولوا مدبرين كما جاء في الآية. هنا شبه الله الذين لا ينصعون لأمره بالموتى والصلم. أفأنت تسمع الصلم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين كما قال ربي سبحانه وتعالى؟ نقول في ذلك سبحان ربي الملك الذي يخلق من يشاء ويهدي من يشاء كما يشاء سبحانه وتعالى. ذلك هنا يقول ربي سنين عدد، ضرب عليهم سنين عدد 300 سنين وازدادوا 9 سنين. وفي النوم المذكور قيل حفظ لقلوبهم من الاضطراب والخوف وحفظ لهم من قومهم، وليكون آية بينة، يعني حفظهم من الاضطراب من الخوف وحفظهم من إيه؟ من هلاك القوم. ثم بعثناهم لنعلم بعد كده، يعني سبحان الله، أي الحزبين بعد ما مروا الكام سنة؟ 309 ذكروا بعثناهم. يعني ايه بعثناهم؟ بالنوم. عشان كده هتيجي تقولي طب البعث هيبقى شكله ايه واحنا نايمين في القبور؟ هيقول لك البعث بالظبط عامل البعث زي ايه؟ زي اوكل الذي مر على زي النوم. دي موتى ايه؟ احنا بننام في بننام الموتى الصغرى والموت الموتى الكبرى. فبنبقى نايمين كاننا نيام لحد ما ياتي يوم، ياتي ايه؟ يوم النفخ في الصور، فنستيقظ بقى من الأجناس. توفى الله الأنفس حين موتنا. نستيقظ من كأنك كنت في نوم، وبعد كده يستيقظ الإنسان من أو يأخذ الإنسان من أجداد. ثم بعثناهم أي من النومين لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي من نعلم أي أحصى لمقدار المدة. هم هيعرفوا المدة اللي نومها ولا التانيين هيعرفوا الناس دول كانوا إيه؟ ولذلك كانت آية عجيبة جدا. يقول ربي وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم. الآية يعني احنا لبسنا كام في عدد السنين؟ هذا يؤكد معرفة كمال ربي وقدرة ربي انه الذي يقول بالشيء كن فيكون، من كمال رحمته وكمال حكمته. فلو استمروا على انهم لم يحصل لهم الاطلاع على شيء من هذه من بقية القصة. ولذلك نقول ربي فيها قصتهم نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية. ما لهم؟ آمنوا بربهم وجلناهم هدى. هذا الأمر إنهم فتية آمنوا بربهم، هذا من جموع القلة. قال لك إيه؟ يدل ذلك أنهم دون العشرة، كانوا دون العشرة، آمنوا بالله وحده فلم يتخذوا الله ندا. قومهم اتخذوا عبدوا من دون الله أصناما، فشكر ربي لهم هذا التوحيد وزادهم بذلك، أي بسبب أصل ابتلاءهم بالإيمان فزادهم ربي هدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح كما قال ربي سبحانه وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا من شطر. مهما يدعو الإنسان أو مهما يجيلك واحد مشرك بالله سبحانه وتعالى يقول لك لازم تشركي بالله. لا يمكن الإنسان بعد ما ذاق حلاوة التوحيد يقدر قلبه يشرك بالله عز وجل، أو يأتي بأعمال سبحان الله هذه الأمور شركية، لأن قلبه تزوج وقطع من التوحيد وأقبل على الله بقلبه وبجسده موحدا بالله عز وجل مقررا بربوبيته وألوهيته. طب يقول قلبه، يقول لسانه وقلبي في نفس الوقت، والقلب في نفس الوقت قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وربي لا شريك له. لذلك في هذه الآيات يقول ربي وربطنا على قلوبهم أي صبرناهم وثبتناهم، اللهم صبرنا وثبتنا حتى الممات يا رب العالمين، وجعلنا قلوب القلوب مطمئنة في تلك الحالة المزعجة، وهذا من لطف ربي سبحانه وتعالى وبرمه. ووفقهم ربي إلى الإيمان والهدى والصبر والثبات والطمأنينة إذ قاموا فقالوا، ماذا قالوا؟ ربنا رب السماوات والأرض، أي الذي ربنا الرب يعني الخالق، الرب يعني المدبر، الرب يعني الإيه؟ المحيي، الرب يعني الإيه؟ المميت، الرب يعني الرازق. هم قالوا ربنا اللي بيرزقنا وبيحيينا وبيميتنا، وهو اللي سبحانه هو اللي هدانا، هو اللي خلقنا، زي ما سيدنا إبراهيم سبحان الله في سورة الإيه؟ الشعراء قال سيدنا إبراهيم هذا. لذلك هنا أقر ويقول الذي خلقنا ورزقنا هو ربي، الذي دبرنا الذي ربنا بالنعم هو ربي، الذي دبر لنا أمورنا وربانا بالنعم هو ربي، الذي خلق السماوات والأرض هو ربي، المنفرد بالخلق لهذه المخلوقات العظيمة هو ربي، لا تلك الأوثان والأصنام التي يعبدوها من دون الله، لأنهم قاعدين هنا كانوا تركوا هؤلاء القوم لأنهم كانوا انعكفوا على إيه؟ أصنام يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. فتعبدوا أصناما لا تخلق ولا ترزق ولا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاستدلوا بذلك على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أنتوا إزاي بتعبدوا من دون الله أصناما واللي خلقكم هو ربي سبحانه وتعالى. فكانت دي حجتهم، قال إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، ولذلك قالوا لن ندعو من دونه إلها، لن نعبد من دون الله سبحانه وتعالى أحدا أبدا. لقد قلنا إذن إن دعونا معك مع الله إلها بعدما علمنا أنه الرب الخالق لا يجوز ولا تنبغي العبادة إلا له، لقد قلنا إذن شططا. ماذا يعني الشطط؟ أي الميل العظيم عن الحق. ماذا يعني الشطط؟ الضلال، البعد عن الحق، البعد عن الاستقامة. فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والارتزام بذلك، فبين ربي سبحانه وتعالى الحق، وما أنه أنهم كانوا على الحق، وكان سبحان الله الذين يعبدون الله حق العبادة، الذين لا يتخذون لله ندا ولا صنما يعبدون من دون الله هم دون أهل التوحيد. أما أهل الضلال فلا يجوز للإنسان الذي خلق ربي سبحانه وتعالى وسبب ودبر أمره أن يتخذ من دون الله صنما أو يعبد من دون الله إلها غير ربي سبحانه وتعالى. فقالوا أقروا وقالوا هؤلاء من؟ قومنا اتخذوا من دونه آلهة أصنام، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. في دليل على هذا الأمر؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ لما ذكروا إن رب خلقهم وأنهم على الإيمان والهدى التفتوا إلى القوم يعبدون إيه؟ اتخذوا الآلهة من دون الله أصناما، فقالوا سبحان أنهم هذا الأمر جهل وضلال وبعد وشرك لله، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. هل هناك حجة إن الأصنام دي اللي بيعبدوها من دون، زي بالضبط ما كان قريش تعبد من دون الله إيه أوثانا، لماذا تعبد هذه الأوثان؟ قالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. فقال لهم في ذلك ليس لكم برهان وليس لكم حجة، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، زي ما ذكر ربي في كتابه إن الشرك لظلم عظيم. وإذا اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم برحمته ويهيئ لكم من أهلكم رفقا، أي قال بعضهم لبعض تعالوا نقعد في الكهف لأن لو شافونا بنصلي هتبقى مشكلة، هما بيصلوا للأصنام وإحنا نصلي لمن؟ لله الواحد الأحد. ولذلك هنا لكن هنقول في ذلك الأمر لم يبقى إلى النجاة من شرهم، ولذلك والارتجاء إلى هذا الكهف، فأووا إلى الكهف أي انضموا إليه واختفوا في ذلك الكهف، فقالوا ينشر لكم، هو يكلموا بعضهم من ربكم هينزل عليك ربي من رحمته وينزل عليك من فضله. ولذلك أخبروا أنه ربنا آتنا، قيل في دعواهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فجمعوا بين التبرك من الحول والقوة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وقيل والثقة في الله سبحانه وتعالى، فأنزل ربي سبحانه وتعالى عليهم من رحمته وكانت آية من آيات ربي سبحانه وتعالى أنهم يمضوا في ذلك الكهف هذا العدد من السنين التي ذكر ربي سبحانه وتعالى من آيات ربي عليهم بقى. وعجيب الآيات فيها إنه هنا وترى الشمس يحصل لها إيه؟ إذا طلعت تزاوروا عن كفين ذات اليمين وإذا غربت تقريباً ذات الشمال وهم في فجوة يمين. ذلك من آيات الله. تعرفين الشمس هما نايمين لو إن سبحان الله الشمس جت عليهم هتعمل فيهم إيه؟ فكان من أمر ربي إنه حفظهم ربي من الشمس فيسر لهم الغار إذا طلعت الشمس تميل عنه يمين وعند الغروب تميل عنه شمال فلا ينالهم من حرها شيئا يفسد أبدانهم أبدا. دي كانت آية من آيات ربي. تيجي الشمس الشمس كده تيجي في المشرق تبقى بعيدة عن الغار في الغرب فلا تضرهم في الحالة الأولى ولا تضرهم في الحالة الثانية وهم في فجوة منه أي من الكهف أي مكان متسع المكان اللي شفناه الأسبوع الماضي كده. وذلك سبحان الله ليه هم قاعدين في المتسع ده؟ قيل ليترقهم الهواء والنسيم عشان كده أعرابي وهم في فجوة منه يجي لهم الهواء ويجي لهم النسيم ويزول عنهم الوهم والتأذي بالمكان الضيق خصوصا مع طول المكس. وذلك من آيات الله الدل على قدرته ورحمته لهم وإجابة دعائهم وهدايتهم طلبوا الهداية من الله سبحانه وتعالى ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعدين بيقول هنا ايه؟ اي لا تجد من يتولاه ويدبر امره وصلاحه الا الله سبحانه وتعالى. اذا تولاك ربي سبحانه وتعالى فكفاك بالله وليا. في ايات ربي سبحانه وتعالى في الايات التي تلي ذلك وتحسبهم ايقاظا دي من ايقاظا دي ايه عجيبه جدا وهم يقول يعني كانهم ايقاظ والحال انهم نيام. قال المفسرون ذلك لان اعينهم كانت منفتحه. طب ما يطلبوا النايمين ولا صحيين. ولذلك يقول اهل العلم اعينهم كانت منفتحه لئلا تفسد فالناظر اليهم يحسبهم انهم صحيين وحقيقه الامر هم نايمين. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى ونقلبهم ايه ثانيه من ايات ربي ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وهذا ايضا من حفظ الابدان لان الانسان تعرفين قرح الفراش فطول ما هم نايمين ربنا سبحانه وتعالى يقلبهم هو اللي يقلبهم كل السنين دي يتقلبوا شمال ويمين حتى لا يحدث لهم قرح الفراش. وهذا ايضا من حفظ الابدان لان الارض من طبيعتها اكل الاجسام المتصله بها فكان من قدر ربي سبحانه وتعالى ان يقلبهم على جنوبهم يمينا ويسارا بقدر معين ما لا تفسد الأرض أكسبهم. والله تعالى قادر على حفظهم وحده من غير تقليل لكنه تعالى حكيم أراد أن تجري سنته في الكون وترتبط بالأسباب بمسببتها فكان ذلك من الأسباب. وانت نايمة كلنا وانت نايمة في فراشك تجري طول ما انت نايمة في فراشك تحصل لك ايه؟ سبحان الله. وكلبهم باسط يقص أخرى باسط من ذراعي ايه؟ من الوسيل أي الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف أصابه ما أصابه من النوم نام زيهم. وإذا كان ممكن الكلب يصحى ويهوهو وأنا قلت لكم أن اللي هم الأذن لما ربي سبحانه وتعالى ضرب على أذانهم كان ممكن بصوت الكلب كان ممكن يحصلهم إيه؟ يصحوا. الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف أصابه ما أصابه من النوم وقت الحراسة فكان باسطا ذراعي بالوسيل أي الباب عند الباب. هو كان عند الباب كأنه في حراسة كأنه حرسه فكان حارسا له أو في الفناء. وهذا حفظهم يعني ربي سبحانه وتعالى الحفظ الذي حفظه ربي سبحانه وتعالى. أما حفظهم من الآدميين فأخبر أنهم حماهم بالرعب الذي نشره الله عليهم فلو اطلع عليهم أحد لم تلأ قلبه رعبا وولى منه فرارا. وهذا الذي أوجب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة وهم لم يعثر عليهم أحد مع قبول من المدينة. والدليل على قبولهم أنهم لما استيقظوا أرسلوا واحد المدينة يعني المدينة كانت إيه؟ فكانت إيه من آيات ربي سبحانه وتعالى. لكن لما تشوفي شكلهم هم زي ما هم كان ممكن يحصل لهم إيه بعد العمر ده؟ حتى العظام مش ممكن تبقى موجودة بالية لكن حالهم كما هو عيونهم مفتحة الكلب معهم نايم آية من آيات ربي سبحانه وتعالى. ثم يبعثهم ربي سبحانه وتعالى لكي يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم تفتكروا الذرع بعد كم يوم؟ زياده احنا نمنا طويل قوي بقالنا كم ساعه اليمين او كم يوم يرميها؟ هم قالوا بعضهم كده قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، نمنا يوم طويل. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بايه يؤتكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتيكم برزق منه. دكتوره ما قريناش كل ده، ما قريناش كل ده؟ لا احنا قريناه. طيب بدايه الربع وترشح عند وترشح. ما قريناهوش كل من فصل ده، ما قريناش من اول قول ربي بدايه الربع. طيب طيب نقرا كده من يعني هو الباقي بالتالي تقريبا 10 دقائق. لا لسه 10 انا بس عايزه القصه اكملها وبعدين بعد كده هقرا. انا عايزه اكمل القصه لان القصه مضمونها جميل، مضمونها يا سبحان الله. يعني لما تيجي تقراي القصه كده وتقولي هذه اجمل قصص القصص القرانيه. حتى لما تيجي سبحان الله من رزق بنقول للامهات لما تيجي تربي اولادكم الاطفال ربوهم على قصص القران وجمال قصص القران. هذه القصه شوفوا انظروا بقيه قصه هذه الفتيه. يقول ربي سبحانه وتعالى فيهم وكذلك بعثناهم. بعثناهم من ايه؟ من نومهم الطويل. حصل تغيرات معهم، حصل تغيرات يتساءلوا بينهم. ايوه عشان حسب الواقع الموقف الحقيقه المده اللبث. قال قائل كم لبثتم؟ كم يوم؟ يمكن يوم؟ هذا مبني على ظن القائل وكانهم وقع لهم اشتباه في طول المده. لكن مش شايفين يعني شيء ممكن يقع. فلهذا قال ربكم اعلم بما لبثتم. فرد العلم الى مين؟ الى العلم المحيط ربي سبحانه وتعالى. ولعل الله تعالى بعد ذلك اطلعهم على مده اللبث انهم لبثوها او قدوها لانه بعثهم ليتساءلوا بينهم. اخبر انهم تساءلوا وتكلموا بابلغ ما عندهم. وصار اخر امرهم الاشتباه، يعني واقفين طب مش عارفين كم يوم. فلا بد ان يكون الامر قد اخبرهم، يعني عرفوا انه فعلا هم لبثوا وقت يعني طويل. ولذلك كان ذلك سبحان الله من الامور التي او الحكمه انه لا يفعل ذلك، انه ربي سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك عبثا. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها. فلولا انه حصل العلم بحال نفسه لم يكونوا دليلا على منفذ. ثم انهم لما تساءلوا بينهم وقال منهم ما اخبر الله به ارسلوا احدهم. طبعا مش عارف احنا بقالنا قد ايه لابسين في الكهف ده. طب خد فلوس وروح اشتري لنا احلى اكل. تخيلي بقى بتدي الواحد مثلا نمتي كده شويه وتدي الواحد مثلا لا تعريفه في ايه كان في ايه اقل من التعريفه؟ مليون؟ في حاجه اقل شويه؟ ايه؟ طيب واديتيله مثلا تعريفه لقول زي كده وتقول ايه روح اشتري لي بقى ايه كذا وكذا وكذا. هم عملوا كده، هم عملوا كده. فقالوا خد بقى العمر بتاعتها دي. فشوفوا الامر كان شديد جدا. ارسلوا احدهم بالورق بتاعهم اي بالدراهم بتاعتهم العمله التي كانت معهم ليشتروا لهم طعاما ياكلوا احسن طعام من المدينه. هتلنا بقى ما شاء الله خروف شويه وهتلنا ما اعرفش ايه والامر بقى دي يطلبوا اي طلبات يعني ما شاء الله كل ما يخطر على ذلك يعني وعايزين الباقي مننا وكمان طالبين الباقي ايه من المبلغ ده يعني متصورين ان الامر هيكون ازاي. فارسلوا بالورق الدراهم التي كانت معهم ليشتروا لهم طعاما ياكلونهم من المدينه التي خرجوا منها. وامروا ان يتخير من الطعام ازكى اي اطيب الالذ وان يتلطف في ذهابي وشرائي وايادي وان يختفي من الناس المشركين بعدين يعملوا اصنام لي ويخفي حاله على حاله عنهم يعني ولا ويبتدي يتسلل فيها وما حدش يشعر بيه ابدا. وذكروا هذا اللي هم حذروا يعني منهم ده لانهم يعملوا فيكم ايه؟ اما الرجم واما القتل. ف اما الرد للدين اللي هم عباده الاوثان وذلك ايه الفتنه في الدين انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم فين؟ في الشرك مره ثانيه. قيل في ذلك الامر ومنها طلبوا منهم التحرز والاستخفاء والبعد في الاستخباء في هذا الغار واستعمال الكتمان في هذا الامر. ومنها شده رغبه هؤلاء الفتيه في الدين وهم متمسكين على ايه؟ على توحيد الله. ومنها ذكر ما اجتمع عليه الشر من المضار والمفاسد التي تدعو بعضها لبعض انهم ان يظهروا عليهم يرجموكم كما قال في ذلك. وفيها تاويلات انهم يرجمون بايديهم او بالسنتهم او يقتلوهم او يعيدوهم في المله ان هم اللي هي الكفر تاني ولن تفلحوا في ذلك الأمر، مش هتقدروا عليهم يعني. يقول ربي كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. أمر كان عجيب جدا أنه اطلع الناس على أحلى حالة الكهف يعني. قيل والديك بعد ما استيقظوا وبعثوا أحدهم يشتري لهم الطعام وأمروا بالاستخفاء، فأراد ربي سبحانه وتعالى إلا أن أمرهم يظهر في صلاح للناس، فابتدى الأمر يعملوا إيه؟ رايحين بالعملة دي وداخلين وراحوا مش موجودة بصوا في العملة كده، هاتولنا كذا وكذا وكذا وهاتولنا بقية الفلوس. فقالوا دول مجانين يعني، ده مجنون طبعا يعني، لأن العملة دي اختفت من كام مئات من مئات السنين يعني. طبعا بعضهم طبعا ما كانش يعرفها، والبعض يقول هذه العملة كانت من مئات السنين، ازاي بقى معاكم الفلوس؟ فابتدى يظهر قصة أو تروى قصة أصحاب الجادة كهف، فقالوا ابنوا عليهم. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك حصل فيهم إيه؟ أماتهم بقى ربي سبحانه وتعالى، وحصلت الحكمة التي كانت منهم، وبنى ربي فقالوا ابنوا عليهم. هم بقى ابنوا عليهم بنيانا، الله أعلم بحالهم ومآلهم. وقال من غلب على أمرهم وهو الذين لهم الأمر يعني، لنتخذن عليهم مسيرا، نعبد الله تعالى فيه ونتذكر بأحوالهم وما جرى لهم في هذه الحالة. نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أيوبنا مسجد على إيه؟ على أي صالح. وهذا نهى في هذا الدين. قيل في هذه القصة في الأمر في هي الأمر اللي هو فرار هؤلاء الفتنة من الشرك بالله عز وجل. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يثبتنا على توحيد الله سبحانه وتعالى. أسأل ربي أن يزيدنا علما وأن يلحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا لسان صدق في الآخرين. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. في سؤال مهم جدا في درس التوكل، واحدة بتسأل تقول هل التوكل يتعارض مع الدعاء؟ أبدا أبدا، ده من أسباب. مش إحنا قلنا في التوكل من ضمن أركان التوكل إنك تاخد الأسباب، من ضمن أركان التوكل إنك تاخدين بالأسباب، ومن الأسباب إنك تعمل إيه؟ إنك تتبع ربي سبحانه وتعالى. فمن أسباب التي، وبعدين ربنا والدعاء والإيه؟ القضاء والدعاء يعترجان إلى يوم القيامة. أيهما أقوى؟ أيهما أقوى؟ ولذلك لابد للإنسان حتى مهما كان الإنسان فلا ييأس من رحمة الله أبدا، ويدعو ربي سبحانه وتعالى دعاء طويلا، أن الله سبحانه وتعالى يمن عليه بالعطاء ويمن عليه بالخير ويمن عليه بالفضل ويمن عليه بالتوبة ويمن عليه بالعمل الصالح. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء ونصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة بنانية وميتة سوية وبردا غير قصد ولا فاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، تقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا يا رب العالمين، واشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا اكرم الاكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.